Sonra sırada olur inşallah. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم اخواني جميعا في هذه الدورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها جميعا ونجعلها خلاصة الوجه الكريم، وان ينفع بها اخواننا وان يتقبلها منا، وان تكون سببا برحمته سبحانه وتعالى تنزل به علينا السكينة وتغشينا فيها الرحمة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى فيمن عنده. مرحبا بكم جميعا إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها وأن ينور بصائركم ويهدينا جميعا إلى سبيل الرشاد. نبدأ الآن في دورة في أصول راية ورش عن نافع. أخوكم معكم محمود فؤاد من منيا مصر، ومرحبا بكم في غرفتكم، غرفة اقرأ وارتقي. نعم، اخواني الكرام، بالنسبة لهذه الدورة ان شاء الله فإن معنا اخواننا في هذه الغرفة الكريمة في كنترول ومتابعين لنا، يعني سوف نوضح لكم اولا كيفية الاشتراك في الدورة. ممكن اخواننا ينزلوا اللينك بتاع الاشتراك، اول حاجة معنا يبقى فيه ان شاء الله متابعة الحضور والغياب. ان شاء الله اخواننا في الكنترول كل مرة بيعرفوا مين اشترك معنا في الحضور وبيسجل الحضور معنا ان شاء الله. شكرا لكم، عايزين منكم ان شاء الله برضو تفاعل خلال الدورة، وخاصة في المقدمة بتاع اليوم بنحتاج منكم اسئلة تجاوبوا معنا عليها ان شاء الله. بالنسبة للاسئلة ولو حضرت منكم سؤال برضو ان شاء الله ربنا يهدينا جميعا يعني ونعرف نجاوب عليه ان شاء الله. ان شاء الله في اخر كل حلقة بيبقى في عندنا واجب، الاخوة منزلين اللينك بتاع الواجب، هتخش ان شاء الله على الموقع وتجاوب على الاسئله اللي انا اديها لك كل حلقه ان شاء الله. نعم، الاسئله في اخر الدرس، هتخش على الموقع ان شاء الله كده بعد ما اخلص معاكم نروح نكتب الاسئله على الموقع، وانتوا حضراتكم ان شاء الله هتبقى ايه جاهز بقى الواجب بتاعكم ان شاء الله تجاوبوا عليه. اخر الدوره ان شاء الله بقى هنعمل اختبار، وهذا الاختبار ان شاء الله يبقى فيه شهاده تاخدوها ان شاء الله اجازه باجتيازكم لدوره اصول رايه ورش. لو اخواننا في الكنترول عندهم حاجه تاني يحبوا يضيفوها يكونوا مشكورين. نعم غير محدد مدة الدورة بنهاية شرح يعني كان ده كم مدة الدورة؟ والله أنا لا أدري صراحة، هنحاول إن شاء الله ننجز فيها ونخلصها في أقرب وقت إن شاء الله. بالنسبة ل قبل كل شيء يعني لابد قبل الدخول في الأصول لغة ورش لابد أن يكون هناك مقدمة تتضمن علم التجويد وتتضمن علم القراءات وتتضمن كمان ترجمة لإيه؟ للإمام ورش. إذا كنا لا نتكلم عن الإمام ورش فأكيد هناك أئمة أخرى زي مثلا الإمام قالون، الإمام حفص وهكذا، وهناك خلافات بين هؤلاء الأئمة في نطق بعض الكلمات. ورد في الحديث الشريف أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وفي حديث عمر بن الخطاب أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة غير قراءة عمر، فكاد أن يساوره في الصلاة، فلما انتهى منها جبزه من ثيابه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ أحرفا من القرآن غير التي أقرأ بها. فالنبي أقرأ هشام بن حكيم هذه، فسمع منه هذه القراءة فقال هكذا أنزلت، فقال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كل كاف شاف. من أجل ذلك هذه الخلافات فلا بد نتكلم الأول عن معنى هذه الخلافات. هذا أمام حضراتكم أنزل القرآن على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني 7 أحرف صراحة يعني أنا عاوز إخواننا يكون معهم ورقة أو قلم كده، لأن احنا مش كل حاجة هتبقى مكتوبة، في حاجات تبقى مكتوبة وحاجات إن شاء الله هنتكلم فيها مع بعضينا كده عشان حضراتكم تحضروها يعني تكتبوها عندكم. الله يفتح عليك يا شيخ سهيل. الأئمة الكبار يعني اختلف اختلافا واسعا في هذا الحديث، رغم انه حديث متواتر ونزل القرآن على 7 أحرف، ده حديث يعني متواتر وكبير، ومع ذلك اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. الإمام ابن الجزري نفسه بيقول يعني جلست قرابة 35 عاما، يعني في 35 سنة عاوز يعرف ما معنى هذا الحديث. قال ثم هداني الله إلى رأي وذكر هذا الرأي. يعني شوف أكبر إمام في علم القراءات الإمام ابن الجزري نفسه يعني جلس سنين طويلة يفكر في معنى هذا الحديث، ثم اهتدى يعني إلى رأي يحتمل الصواب والخطأ. أنا ذكرت لحضراتكم هنا حرف لغة، قد يكون يعني هناك علاقة بين اللغة والمقصود من الحديث. ما الحرف لغة؟ معنى إخواني ما الحرف لغة في اللغة؟ تفاعل بين الطرف، الله يبارك فيك يا عبد العزيز. وايه تاني غير الطرف؟ الطرف او الجانب، صحيح. الحرف لغة هو الطرف، طرف الشيء حرفه. وقيل الجانب كما ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف من الناس من يعبد الله على حرف حرف أي جانب فتنة أي أصابه خير ده جانب واحد جانب الخير اطمأن لأن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ده الحرف في اللغة وقيل أن الحرف في اللغة يعني بيكون الكلمة كونة مكونة من حروف لأن كل حرف بيجي من إيه أحد أطرافها في المقدمة أو في المؤخرة طب المراد بقى بالسبعة أحرف ما المراد بالسبعة أحرف يعني في كتاب فنون الأفنان قال ذكر 35 وجه شوف العلماء اختلفوا فيه اختلاف قد إيه كبير منهم من قال القول الأول سبع لهجات أو سبع لغات يعني مثلا لغة قريش لغة زيبي وهكذا وطبعا اللي قالوا سبع لهجات أو سبع لغات اختلفوا في ذكر هذه السبع منهم من قال يعني عدد سبعة والآخر عدد سبعة غيرها طيب ايه رايكم في القول ده هذا هو القول الصواب يعني مثلا الضحى الضحى مثلا الفتح للغة والإمالة لغة قوم آخرين يعني تامرون وتأمرون النبر دي نبر الهمزة دي لغة وعدم النبر تامرون الإبدال ده لغة أخرى هل هذا القول يعني هو القول الصواب رد عليهم العلماء يعني بحجج أخرى منها رقم واحد إن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا هشام بن حكيم من قبيلة واحدة وهي قبيلة قريش يعني عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم من قبيلة واحدة معنى كده إن هناك خلاف بينهم يبقى الخلاف ده ليس خلاف إيه لغات كمان ان هم بحثوا في لغات العرب في القرآن وجدوا بأكثر من 50 لهجة مش سبعة بس وردوا عليهم قالوا ان سبعة كبار يعني القبائل الكبيرة سبعة برضه هذا القول يعني يحتاج الى ايه الى المزيد من النظر القول الاخر انها سبع الفاظ لمعنى واحد كهلم واقبل وتعال من خلافات القرآن من معنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة وهذا يعني في المصحف قليل جدا ونادر يعني لو سمعت القراءة بن ورش وحفص اللي فيها اختلافات كثيرة جدا طب هل كل الخلافات من القبيل أقبل وهلم وتعالى لا ده في مثلا فاعل وفي اسم فاعل واسم مفعول وفعل ماضي وفعل مضارع يعني ليست الخلافات بهذا الشكل واضح جدا ان الخلافات فيها خلاف المعاني القول الثالث سبعة اوجه كالحلال والحرام يبقى ننزل القرآن على سبعة احرف يعني سبعة في حلال وحرام وقصص وامثال وعبر وهكذا سبعة اوجه قيل ان الكتب السابقة كانت تنزل على حرف واحد يعني الكتاب مثلا كله مثلا يتكلم عن الحلال او عن الحرام او كتاب كله يتكلم عن العبر او كتاب كله ينزل على الامثال الاخ سهيل اللي بيقول ما في شيء واضح يعني ايه يا اخويا سهيل وضح لنا الاقوال مختلفه ونحاول نشوف احنا ارجح الاقوال وبنشرح يعني عشان في الاخر مش هنقول في حاجه يعني فهو القول ده هو برضه يعني له نقد كبير لأن القرآن يعني فيه حلال وحرام أيوة لكن القراءات والاختلافات ليس فيها تحليل حلال حرام ولا تحريم حلال القراءات بتاعتنا والاختلافات في القراءات الخلاف فيها ليس اختلاف حلال وحرام يقول مالك ومالك مثلا تقول هذه أحلت وهذه حرمت لا ما زالت هناك اختلافات واختلافات لفظية هناك اختلافات لفظية واضحة يعني المرجع هذه الخلافات كلها يرجع للفظ وهناك قول رابع يقول أن السبع أحرف يعني سبع قراءات، وطبعا هذا القول هو أضعف تلك الأقوال بإجماع أهل العلم. يعني نادرا ما تجد رجلا عالما يقول سبع قراءات، سبع أحرف يعني سبع قراءات، لأن القراءات أكثر من سبع أصلا. ثم أن وجود القراءات وأسانيدها وكذا كان متأخرا عن نزول الأحرف السبع أصلا. هذا القول يعني، وإنما سبب هذا اللبس هو أن سيدنا ابن مجاهد ألف كتاب السبعة، يعد من أوائل الناس الذين ألفوا في علم القراءات، فألف كتاب السبعة لابن مجاهد. وهذا الكتاب يعني حتى انتقده بعض العلماء، قال يا ليته زاد أو نقص، لأنه عمل نفس عند الناس. هو حب يضع القراء المشهورين في الأمصار على حسب الكتب التي أرسلها سيدنا عثمان. سيدنا عثمان أرسل كتب مدينة، وكتاب لمكة، وكتاب للشام، وكتاب للكوفة، وكتاب للبصرة. فحب يأخذ من كل بلد من البلاد دي عالما مشهورا عشان على ايه، على اساس ان هو موافق لهذه المصاحف الخمسة. واختار من الكوفة الثلاثة لأنها بلد العلم، وضع سبع قراءات وسماها كتاب السبعة، ويوافق هذا الحديث الأحرف السبعة. مع أن هناك روايات كثيرة جدا يعني أكثر من سبع قراءات، بعضهم ألف 25 قراءة، يعني في كتب مؤلف فيها 50 قراءة و 25 قراءة وكتاب ثمان قراءات و 12 قراءة وهكذا. القول ابن الإمام بن جزر قال هداني الله إلى إيه؟ بعض الأقوال زي سبع أوجه من أوجه التغاير. هناك سبعة أوجه من أوجه الإيه؟ الاختلافات. وذكر سبع طرق معينة من الاختلافات، اختلاف في الأسماء أو اختلاف في الأفعال، اختلاف في وجوه الإعراب، اختلاف بالنقص والزيادة، اختلاف بالتقديم والتأخير، بإبدال الحروف، وفي الآخر اللهجات. وبعدين بدأ يمسك كل حاجة، كل يعني خلاف بين القراء، وجعل هذا الخلاف يعني يضع على قسم الأقسام السبعة دول. وبذلك هو ايه، جمع كل الخلافات بين القراء على سبعة أوجه. وهذا التقسيم يعني هذا الأخير والأرجح إذن لو يعني اهتدى له بعض العلماء، اهتدى له بعض العلماء، وكان أشبه إلى طريقة استقرائية للاختلافات. وبدأ ايه، وبعضهم له سبعة أخرى، يعني برضو بدأ يجيب سبعة، مثلا هذه موافقة للرسم ومخالفة في اللفظ، وهذه مخالفة في الرسم واللفظ ومخالفة في المعنى، وهكذا. بدأ برضو يجيب موضوع الرسم واللفظ والمعنى، وفي طلع في الآخر برضو بسبع أوجه متغير مختلف عن هذه السبعة. يعني ما زال حتى الآن، حتى الآن هذا الأمر ما زال فيه لبس كبير. إذا كان الإمام ابن جزر نفسه يعني ما رجح بعض الأقوال، وفي الآخر الأقوال يعني ليست دون نص، يعني هذا القول الأخير ده يعني نقول مثلا هو القول اللي الأرجح مثلا، ولكن ليس فيه إيه نص ولا حديث، ولله في حكمة المعنى الله أعلم. يعني كان ما زال حتى الآن هذا الأمر فيه لبس، ويحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق من العلماء. وكل هذه الأوجه كما ترون يعني فيها ما ينقدها، ولكن مثلا لو الوجه الأخير ده إن شاء الله يكون مثلا هو أقوى هذه الأوجه، يعني احتراما ليه وتوقيرا لشيخنا الإمام ابن الجزري، فهو أكثر منا علما يعني، وأكثر معرفة بهذا العلم منا. طب نسأل أسئلة سريعة كده. الصورة نزلت ولا لسه؟ ما الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف؟ يعني أساس أسئلة كده سريعة، ما الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف؟ التيسير على المسلمين وحتى لا يشق عليهم ويفتح عليكم. يعني في الحديث برضو يعني في حديث كثيرة جدا، انه الحديث احنا ذكرناه فقرأوا ما تيسر تيسر منه. وفي حديث اخر قال فإن فيهم الشيخ الفاني والجارية والأمة. فكأن السبب يعني الرئيسي من هذه الأحرف والتيسير على الأمة، السبب الرئيسي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث مختلفة قال فقرأوا ما تيسر، وقال فإن في أمتي لا تستطيع، يعني كان السبب الرئيسي والتيسير. في أسباب أخرى طيب، حالات غير التيسير. أسباب أخرى غير التيسير. زيادة الأجر أبو حفص الله يفتح عليك، ورحمة بالمسلمين والتيسير عليهم. قالوا يعني برضو من الحكم يعني زيادة في الإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة منتصر ويفتح عليك منتصر، زيادة في الإعجاز. لأن لما يكون نبي أمي وينزل القرآن بهذه الصورة، وينزل القرآن بهذه الصورة، وبعدين ليس بطريقة واحدة بل بلهجات شتى وتوافق كل لهجة، وثم لا يجد فيه يعني أي خطأ، فدي مبالغة في الإعجاز. النبي الأمي يأتي بكلام يتحدى فيه العرب ولا يستطيعون أن يجاروا في هذا النظم البليغ. طيب السؤال مهم جدا على عايزين نسأله برضه. وفي سبب آخر يعني أسباب أخرى كثيرة، منها مثلا إضافة زوائد، إضافة أمور زائدة، إضافة أمور زائدة زي الله يفتح عليك الشيخ فريد، زيادة في البيان والتفسير. قد قراءة لا تكون يعني لا تتضح لقوم فتشرحها القراءة الأخرى. برضو من الأسباب دي يعني إيه، زيادة أمور فقهية، فقرأ مثلا زي مثلا لا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهر، تبنى عليها مسائل فقهية مهمة جدا. وقد تعالج كل قراءة الموضوع من جانب، زي قراءة مالك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى هو المالك أم الملك؟ المالك الذي يملك الأمور، المالك يملك الأرض مثلا، رجل يملك الأرض ولكنه لا يتحكم فيها، عكس الملك هو الذي يتحكم في الأمور ولكنه قد لا يملكه. لكن الله سبحانه وتعالى يملك ويملك. فهنا جاءت الإضافات من القراءات القرآنية. طب السؤال ده أنا عايز أركز على السؤال الثاني، هل السبب في اختلاف القراءات واختلاف المصاحف التي كتبها سيدنا عثمان؟ السؤال مهم جدا يا أخوان. ولا القراءات اختلفت ليه أصلا؟ إيه السبب في اختلاف القراءات دي؟ هل السبب في اختلاف القراءات ان سيدنا عثمان كتب مصاحف خمسة وارسلها للبلاد الامصار وكل قوم قرأوا بما في مصحفهم، من اجل ذلك اختلفت القراءات؟ ده هذا قول من اقوال الناس. لكن سيدنا عثمان لما كتب حتى هو بيقول يعني سيدنا عثمان ده هو الذي ايه حرف القرآن، ولو لاحظت ان الكلام ده يعني ايه يعني هو من بعد اقوال الشيعة الذين يهاجمون سيدنا عثمان انه حرف حرق المصاحف وحرفها هواوة، فيقول لا سيدنا عثمان يعني لم يكتب جديدا، انما هي كان انما هي الاختلاف نزل من عند الله. هكذا انزلات. يبقى هو حتى لما كتب المصاحف كتب المصاحف موافقا لهذه الاختلافات. عايزين بس نعرف منشأ الاختلاف ده، منشأ الاختلاف ليس المصاحف، وجود هذه المصاحف ليس السبب في ايه في الخلافات. انما سبب الخلاف انها هكذا تلقاها الصحابة منين، وزي ما انت شفته سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا هشام بن حكيم، وده حديث مهم جدا في في باب الطلعات، ان هو اختلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث لأبي بن كعب عندما ضرب على صدره اختلف الصحابة نفس أنفسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات. طب ما هي صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة عشان نزيل اللبس، من هم الأصل بقى السهل القراءات السبعة ولا الأحرف السبعة، أيهما الأصل؟ إخواني خليكم كده معايا نشطاء، يعني في بعض الإخوة بيكتبوا معايا وحاضرين، وبعض الإخوة مش، ربنا يبارك فيكم يا شباب، الياس ابو شمس ابو عمير وانتصار وبلال ابو الياس، من اين الباقون ام رميصاء، اهلا بك، ربنا يبارك فيك يا ابو حسين، ربنا يبارك فيكم جميعا، شيخ فريد اخت سهام، ربنا يبارك فيك اخ عبد العزيز. نعم الاصل هو الايه، الاصل هو الاحرف السبعة، يبقى القراءات السبعة دي جزء من الايه، من الأحرف السبعة. وخلاف برضو في هذا الأمر خلاف واسع جدا، هل الأحرف السبعة ما زالت موجودة؟ هل الأحرف السبعة هي الموجودة حاليا؟ يعني لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا، يستطيع أن نقول أن هناك بعض هذه الأحرف السبعة هو الموجود بعض، لكن كل الأحرف السبعة الموجودة ده يعني أمر إيه؟ لا يستطيع أحد أن يجزمه أبدا. وهل كل القراءات بتاعتنا تحتوي كل الأحرف؟ لا. طب بينا بقى يعني نتعرف بقى على انواع القراءات اللي معانا، ماذا نكتب كملخص لهذا الموضوع؟ اي موضوع يا اخي ابو بلال، انا موضوعات كثيره، موضوع القراءات يعني وخلافاتها ولا ايه؟ انا ذكرنا الراي الاخير بتاع الامام ابن الجزري ده بالنسبه لايه؟ الراي الراجح يعني، والحكمه انا بنذكرها بالصوت، حضرتك بتكتب معانا ان شاء الله. ورغم اني يعني درست في كلية القرآن الكريم، لان حتى الدكاترة انفسهم حتى الان يعني ما هناك بعض الاسئلة لا يستطيعون ان يجيبوا عليها، لانها برضو ليست بالايه، خلاف فيها واسعا. انواع القراءات، ما انواع القراءات؟ يقول القراءات السبعة هي جزء من أحرف السبعة، دي أمر ابن ربنا يبارك فيك. هذه مقدمة يعني برضه هيكون فيها إيه؟ بعض المعلومات والأسئلة كثيرة من حضراتكم، أنا برضه مستنى حضراتكم تسألوني برضه منين؟ لأكيد برضه الموضوع برضه ما زال فيه إيه؟ غموض ونفس. وإن شاء الله يعني ربنا هنا نجيب يعني ما نعرفه وما لا نعرفه، فالله أعلم به. ربنا يعلمنا جميعا ان شاء الله، وقل رب زدني علما يا رب، زادنا الله اياكم جميعا علما. طيب ايه انواع القراءات؟ ايه انواع القراءات؟ التقسيم اللي امامنا ده ست قراءات دول، لا ده تقسيم وجدناه في الامام السيوطي، ذكر الامام السيوطي هذا التقسيم، واطلعت انه متاثر بين الحديث جدا يعني تقسيمه. أول حاجة سماها المتواترة التي يعني فاض النقل فيها ونقلها الثقات بما يستطيع توهيه بما يستحيل تواطؤهم على الكاذب، وغالبا تقسيم التقييم يعني متماسك مع علم الحديث، ودي مثال القراءات السبعة أو العشر. الأخ يقول كيف لا نلزم بوجود أحرف السبعة؟ لا، نقصد ان وجودها كاملة كما هي، هل هي كلها موجودة حاليا؟ ام في اشياء منها نسخت؟ اكيد في اشياء نسخت في العرض الاخيرة، بداية ان فيه قراءات كثيرة جدا حذفت وآيات كثيرة حذفت نسخت يعني. طيب انواع القراءات بتاعتنا متواترة زي قراءة السبعة والعشرة، احنا بنقول نقول عشرة. نعم اخت سهام بيقولها حسب اختلاف هذه الاحرف نشأ القراءات. اكيد اكيد ان القراءات اختلفت بسبب اختلاف الاحرف، ولكن لا نستطيع ان نقول ان قراءة فلان على الحرف رقم واحد وقراءة الفلانية على الحرف رقم اثنين، لا كل قراءة اخذت من كل حرف شيئا. طيب القراءات المتواترة هم السبعة ولا العشرة؟ لا المتواتر عندنا اتفقنا على العشرة، الخلاف في الثلاثة خلاف قليل، ولكن أكثر علماء الإمام الجزري نفسه والإمام السبكي وغيرهم قالوا أن العشرة متواترة، القراءات العشرة جميعا نفتح عليكم متواترة. بعضهم ذكر أن القراءات الثلاثة قراءات مشهورة. ما الفرق بين المشهورة والمتواترة؟ المشهور أقل يعني عدد الرواة فيها أقل من عدد الرواة في الإيه؟ في المتواترة. وخلنا في علم الحديث بيقسموه أحاد برضه، بيقول لحد ثلاثة أنواع المشهور والعزيز والغريب، لكن دي صح سندها وانتشرت يعني فيها صحة الإسناد رقم واحد، رقم اثنين فيها إيه؟ الشهرة والزيوع، ولكن أقل من المتواترة. وقالوا إن الثلاثة دي مشهورة، ولكن صحيح يعني إن هذه الثلاثة ليست مشهورة بل هي متواترة كما يفتي بها إيه؟ العلماء الكبار. طيب الأحاد، قراءة الأحاد هي قراءة صحيحة السند، ولكنها خلفت إيه من اللغة العربية أو خلفت الرسم العثماني. خلاص زي كلمة غفاري فخذوا مع باقارين حسين ضرب بها مثلا لهذه القراءة يعني. ما خلفت الرسم أو اللغة بس صحة السند، يعني سندها صحيح. وفي حديث مشهور جدا لسيدنا أبو الدرداء كما يقول الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والذكري والأنثى، فقال يعني في المصحف بيقولوا وما خلق الذكر والأنثى. فسيدنا أبو الدرداء يعني كان من القراء الكبار ولكنه لم يحضر العرض الأخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده بعض القراءات التي كان يقرأ بها وهي منسوخة. فزي القراءة دي هي مثلنا أبو الدرداء ثقة، ولكنه يعني مخالف لرسم المصحف، ولذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكري لا وما خلق الذكر والأنثى. القراءة الشاذة القراءة ضعيفة الإسناد أصلا، زي ملك يوم الدين بالفتح. قراءة الموضوع دي القراءة هي الباطلة، ليس لها يعني إسناد يعني يقويها ولا أي شيء. زي ما لاحظت إن كل هذا موضوع يتعلق بالأسانيد، وهو ده التقسيمة دي وضعها الإمام إيه؟ الإمام السيوطي. زي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد يخشى الله، يخشى الله من عباده العلماء، القراءة الصحيحة دي. إنه رفع بقى إيه؟ إنما يخشى الله. القراءة المدرجة. المسجلات دي الصوت اللي يفتح عليك. ايه القراءة المدرجة دي؟ يكون في القراءة بعض الكلمات. أن توضع في القراءة بعض الكلمات على سبيل التفسير مثلا. زي قوله تعالى وكان له أخ أو أخت فلكل واحد، فجاء أو أخت فلكل من أو أخت من أم. كده كلمة من أم أدرجت في التفسير. رغم ان العمل الفقهي يعني به يعني العمل الفقهي كله علماء الفقه وكان بياخدوا كلمه من ام دي موضوع اخر بقى، الاستشهاد بالاحاديث بالقراءات الشاذه في الفقه ده موضوع اخر يعني مش هتطرق ليه حاليا، ولكن اخ او اخت فلكل واحد فزاد من كلمه الام على سبيل التفسير او البيان او انها كانت موجوده ونسخت. برضه قد تكون القراءه صحيحه دي ولكنها نسخت. خلاص في بقى يعني علماء القراءات بيقسموها قسمين، القسم الاول الصحيح والقسم الثاني والايه الشاذ. الشاذ ده يخش في كل الكلام اللي فات ده بقى، حد الشاذ الموضوع المدرجة يسموه شاذ علماء القراءات، ومن بين القراءات الصحيحة المتواترة. برضو الموضوع ده برضو في بعض الناس بتسأل فيه أسئلة كثيرة، لا بأس يعني إن عرضتها عليه. ما ينسخ يصح سندا ويخالف الرسم ويوافق اللغة العربية. العلماء برضو يعني في موضوع القراءات ده بقى، وكان من القصص العجيبة جدا قصة ابن مجاهد لما واحد بيقول احنا نقرأ بالقراءات الشاذة، قال نستطيع ان نقرأ بأي قراءة موافقة للغة العربية وموافقة للرسم العثماني، يعني أي قراءة توافق الرسم العثماني وتوافق اللغة العربية نقرأ بيها، يعني نسأل الله غفلا عما يعملون، وجت معها تعملون يبقى نقرأ يعملون تعملون كده عايز. فابن مجاهد توقف أن يوقف لهذا الرجل وحاججه، بل أنه عرضه للخلافة للخليفة، وإيه يعني قرر الخليفة أن يجلده صاحب هذا القول، لعله ابن شنبوز او حاجه كده يعني، على ما اذكر ابن شنبوز تقريبا. وفعلا فهو من هذا الخلاف الذي حدث مع ابن مجاهد، فابن مجاهد راح وضع شروط القراءه اللي نقبلها، مش اي قراءه تسمعوها تبقى مقبوله، فحطت شروط صحه القراءه او يسموها اركان القراءه الصحيحه. اركان القراءه الصحيحه ثلاثه شروط نظامه ابن الجزري في قوله ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي جذوذه لو أنه في السبعة. تحفظها معنا؟ أسمعها عليكم، خلي بالك. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسناده هو القران، فهذه الثلاثه الاركان وحيثما يختل ركن الاثبت شذوذه لو انه في السبعه. طيب يعني ايه الشروط الثلاثه دول؟ قال الشرط الاول موافقه وجه النحو. وجه النحو يعني اللغه العربيه. ولو لاحظوا كلام الامام الجزري: فكل ما وافق الوجه النحوي، لا ما قالش كده، فكل ما وافق وجه نحوي، جابها بالنكره كده. ليه جابها بالنكره؟ قال تفيد الشمول، اي حاجه، اي وجه من اوجه النحو موافقه يبقى موافقه خلاص، لان الاصل ان القران يعني هو ايه؟ يعني موافق للغه العربيه، وان اللغه العربيه قواعدها اصلا مشتقه يعني ايه؟ بعد نزول القران. هذه طيبة من الجدل التحريك، دي من طيبة النشر. ومن رميصها القرآن هو الذي يوافق النحو أو العكس. لا، هو يعني ده موضوع زي موضوع لمزيد من البيان والتأكيد أن هذه القراءة الصحيحة. وذلك أي وجه من أوجه النحو حتى لو كان يعني الوجه ده مش منتشر أو مش واخد القوة عند علماء النحو، فوجود القرآن بهذه الرواية يجعل هذا الوجه وجها قويا. خلاص؟ لأن هذه العلماء استنبطوا النحو من القرآن واللغة العربية وأبيات الشعر و فإذا جاء وجه نحوي ضعيف أو من جهة لا نقول أن هذا الوجه باطل، ولكن هذه القراءة تبقى موافقة حتى وجه أي أوجه أي وجه من أوجه النحو إيه؟ يكون القرآن هنا يقوي، القرآن يقوي. ولكنه برضه لما يجي واحد مثلا يقول لك كتب محمدا، عايز يقول محمدا مفعول به يعني، فهذا وجه يعني ظاهره يعني ظاهر جدا انه ايه؟ باطل. يعني احيانا بتيجي اوجه كده يعني واضحه جدا ان هي ايه؟ يعني مخالفه للغه العربيه، مخالفه فجه. يعني حتى ما تجيش اي عالم من علماء النحو يوافق هذا الوجه. فدي تبقى قراءه واضحه جدا، واضحه انها مخالفه للغه العربيه، مخالفه صريحه يعني. لكن في قراءات اخرى زي مثلا قراءة الإمام حمزة: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قالوا أن الأصل فعلا اتقوا الله الذي تساءلون به وبالارحام، ده بعض علماء اللغه يعني قال لازم نزيد حرف الباء هنا، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، فقال وبالارحام. وواضح ان حرف الباء هنا حذفه ضعيف في اللغه، هم قالوا كده يعني. لكن لما جاءت قراءه حمزه الصحيحه المتواتره بحذف حرف الباء، فهنا وجد اصبح وجه قويا ومقبولا، والتوجيه اللغوي هم قالوا لابد من عطف اعاده الباء، حرف الباء الضمير هنا وقت ما ينفعش انك تضيف الضمير على تعطف الضمير على الاسم. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، هنا الارحام عطف على به. هل يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير الجر الاسماء المجروره به والارحام؟ قال لا، بعض العلماء قالوا لا يجوز، ولكن اصاب انه يجوز لانها وردت في القراءه الصحيحه. بعض العلماء اجازوا. الفصل بين المضاف والمضاف اليه ضعيف عند بعض القوم، وبعض القوم اجازه، يعني بعض القوم اجازوا الفصل بين المضاف والمضاف اليه. هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ بدا يدرس الموضوع دلوقتي، وده قراءة سيدنا ابن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين، الشيخ عبد العزيز بيقول لا لا يجوز، وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، قتلوا مضاف وشركائهم مضاف إليه، وأولادهم مفعول به في النص بين المضاف والمضاف إليه، قتلوا أصل الكلام قتلوا شركائهم لأولادهم، فقال قتلوا أولادهم شركائهم، دي قراءة صحيحة. وجابوا أمثلة بقى يعني، فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، ده بيت شعر القديم استدلوا به على زج القلوص أبي مزادة، أصل زج أبي مزادة للقلوص مثلا يعني، مش عايزين نتعمق في إيه في كفاية لحد كده يعني عشان ما نتجلش عليكم. الشرط الثاني وكان للرسم احتمالا يحوي موافقة الرسم العثماني، ده كل العلماء يعني قالوا موافقة الرسم العثماني شرط، حتى الأئمة الكبار نافع وعاصم و ماشي أبو بلال. هل الرسم العثماني العلماء الكبار وافقوه؟ سيد عثمان نفسه يعني وضع هذه المصاحف وإيه اللي التزمها الناس، وامر الباقون باحراق هذه المصاحف الباقيه. فلكن كان الرسم احتمالا يحوي، ايه احتمالا دي؟ عايزين نفهم يعني احتمالا. هل لازم القراءه توافق الرسم؟ يعني في موافقه للرسم تحقيقا، وهناك موافقة الرسم احتمالا، يبقى في نوعين من الموافقة للرسم دلوقتي. الموافقة الرسم تحقيقا يعني بالظبط، موافقة النطق وموافق الكتابة، وأحيانا تخالف زي مثلا مالك يوم الدين ومالك ميم لام كاف. طب الذي قرأ مالك يوم الدين ده موافق للرسم بالضبط، بالضبط يعني ايه؟ مش مقصود ضبط المصحف يعني، مقصود به بالضبط يعني كما باللهجة المصرية. لكن الذي قرأ مالكي، طب ما فيش ألف هنا، في احتمالات يعني، في خمس احتمالات مشهورة جدا تحتملها. الاحتمال من الاحتمالات الخمسة دي موافق لهذه الكلمة، يبقى دي قراءة موافقة للرسم خلاص. طيب ايه موافقة الأشياء الخمسة دول؟ لا مش كده، غير المعنى، لا خمس احتمالات. الاحتمال الأول زيادة حرف، الاحتمال الثاني حذف حرف، الاحتمال الثالث ابدال حرف مكان حرف، الاحتمال الخامس الفصل، الاحتمال الرابع دوا، الخامس الوصل. خمسة احتمالات مشهورة، الحذف والزيادة والابدال والفصل والوصل. خلاص مثلا زيادة حرف، نقول مثلا والسماع بينه بأيد، مكتوب فيها أي، صح؟ يبقى يعني انت بتقرا بيا واحده باحتمال زياده، يبقى احنا خلفنا الرسم، هنا الرسم مرسوم بيا اي، وانا قراناه بيا واحده، يبقى ايه السبب؟ ان احنا احتمال زياده حرف، اللي هي الزوائد احتمال حذف حرف بك. لما اجيب دعوه الداعي اذا دعان، الداعي مفيش حرف هنا، طب ما دي مخالفه للرسم، لا احتمال ان هذا حرف محذوف، يبقى احتمال حذف حرف. او لا اسبح عنه ولا يفتح عليك يا شيخ بزاد ايه الالف. طب ايه احتمالات تاني عندنا؟ ابدا الحرف مكان حرف زي اقرا اهدنا الصراط واهدنا الصراط، اللي اقرا اهدنا الصراط بالصاد ده خلاص موافق الرسم. طب اقرا بالسين، يبقى ده ايه؟ احتمال ابدا الحرف مكان حرف. طب الاحتمال الثالث ايه؟ الفصل والوسط، زي مثلا سلام على الياسين، سلام على آل ياسين، يقول سلام على الياسين، احتمال ايه؟ ان هذه الكلمة موصولة وفصلها في الرسم. طب الوقت بيقول يعلمون وتعلمون، ده موافقة للرسم ولا مخالفة للرسم؟ قرأتينهم يعلمون وتعلمون، دي موافقة للرسم ولا مخالفة للرسم؟ دي موافقة للرسم، لأن النقاط دي ليست من الرسم، النقاط والهمزة دي ليست من إيه؟ مثال الفصل زي مثلا إيه؟ ألا يسجدوا لله، للكسائي، أصلها يا أسجدوا لله، ألا يا أسجدوا لله، فيا النداء اتصل بسجود، خلاص. هذه امثله خمسه للايه؟ للاحتمالات الرسم العثماني. وعايزين نقول الرسم العثماني يعني فيه اجماع من الصحابه عليه، الصحابه جميعا اجمعوا عليه، واعظم ناس في المصاحف اجرا سيدنا عثمان، ده كان سيدنا علي. طيب القسم الثالث، وصح اسنادا، هو الايه؟ القرآن، يبقى موافقة النحوي أو وجه العربية، موافقة الرسم، رقم ثلاثة. لما تضرب لك مثال الفصل بتاع ألا يسجدوا، في قراءة الكسائي بيقول ألا يسجدوا لله، ولا ألا يسجدوا لله؟ لأن إحنا ألا، عند هو ألا يسجدوا لله، ألا، أصل ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، ألا يا هؤلاء، يا وحتى كلمة هؤلاء دي، فقلت ألا يا قوم، ألا يا قوم، حذف كلمة قوم، اسجدوا لله. ففي الرسم العثماني مرسومة يا سينو، فاتصلت كلمة يا بأسجدوا في كلمة واحدة. طب الكسائي يحب يقف على كلمة يا، يقف ولا لا يقف؟ ألا يا، لا يقف عليها عادي، ألا يا، باحتمال أن هذه مرسومة اتصلت لفظا ويجوز فصلها. خلاص. وصح اسنادا، ده الشرط الايه؟ الثالث. ولاحظ كلام ابن الجزري وصح اسنادا ولم يقل تواترا، ودي مساله برضو مساله من اهم المسائل في اركان القراءه، هل الشرط في ذلك صحه السند ام تواتر القراءه؟ ايه الفرق بين صحه السند والتواتر؟ صحة السند ممكن يكون واحد عن واحد عن واحد عن واحد وكلهم ثقات، لكن الموضوع مش متواتر، ما فيهوش الشهرة دي، ما فيهوش الزيوع، فهو هل القراءة تثبت بصحة السند فقط؟ يعني انت هتقرأ على شيخ دلوقتي وشيخ عالم كبير جليل، وعمل لك مثلا قراءة حفص، مثلا اقرأ معايا الحفص يا ولدي، الحفص اهو، قل أعوذ برب النيس بالإيمان اهو. طب يا مولانا حفص مالوش كلام، قال أنا قرأتها، وهو عالم كبير بقى، يعني عالم جليل، قراته عن فلان عن فلان عن فلان عن حفص، وسنده صحيح، وسنده ايه؟ صحيح، ولكن مش متواتر ان حفص قرأ بالنيس بالهمال، هل يكفي؟ الهلال الجزري قال لك وصح اسنادا، وده يوجه لها نقد كبير في هذا الامر. يعني لو حبيت تتطلع كتاب النويري شرح طيبه النشر، يعني ما سابلوش الكلام اللي لما قاله له، فدي مش صح اسنادا دي. وهو اشترط شهر اخر، يعني في كتاب النشر بتاعه اشترط شرط اخر مع صحه السند، قال له صح اسنادا مع الشهره، يعني مش صحيح اسنادا بس، يعني بس يكون مشهور بين المشايخ الكرام ان هذا الرجل مثلا يقرا بالفتح او بالاملاء، يعني مش صحه السند بس، يعني اضاف مع صحه السند الشهره، فبيجي صحه السند زائد الشهره. ولما قالوا ايه التواتر، ولعل ارجح في هذا الامر ان يكون ايه، ان تكون القراءه متواتره حتى لا يثبت عليها ايه اي دخول واي شك واي ريبه، ان القراءه لا تثبت الا بالايه، بالتواتر. والمشكله ان احنا الايام دي برضو بنجد مشاكل، يعني احنا الايام بتاعتنا دي بنجد بعض المسائل اللي برضو بنسال الناس انفسنا، يعني هل هي بايه، يعني واحد معاه اجازه مثلا ان الضاد تطلع ضاء وغير المغصوبي مثلا، يقول له ضاع معايا اجازه وانا سندي ده انا افضل المشايخ اللي قرات عليهم غير المغضوب علي، فده صحيح السند لكن قراءته دي مش متواتره ولا مشهوره فانا مش متقبله عندنا، ربما تشتهر وتنتشر بس برضه لم تتواتر. الشيخ بيقول الاجازه ليست حجه، ما هو الراجل يعني مش الحجه ازاي، طيب ما هو اسناد خلاص. طيب ايه اللي تواتر عندنا عشان نخطب، بيقول ما حكم الاربعه الزائده عن العشره، اللي تواتر عندنا وثبت فيه هذه الشروط الثلاثه هم عشره فقط، وكل ما كان فوق ذلك فهو ايه شاذ، فهذه الثلاثات الاركان وحيثما يختل ركن اثبتي شذوذه لو انه في الايه في السبعه، اي حاجه كده ايه هتبقى شاذ. طب ايه اللي حقق فيه الشروط الثلاثه دول، الذي تحقق فيه هذه الشروط الثلاثة هو القراءات العشرة ليس غير، مفيش تاني، مفيش تاني. أي قراءة تسمعها تاني ابن المحيصن مثلا، مطوعي وحسن البصري، اليزيدي، مش عارف أي قراءة أخرى فلن تتوافق فيها هذه الشروط الثلاثة، خلاص؟ مش عارف نكتفي بهذا القدر ولا ايه يا اخواني؟ طب احنا نكتفي بهذا القدر بقى يا شيخنا عشان خاطر بقى يبقى ساعه كويس كده. طب احنا نفتح مثلا المجال لبعض الاسئله كده، ويبقى كده لحد كده بس هيكون انتهى. يعني الشيخ بيقول ما مقصود الجذر في السبعه؟ مقصود السبعه القراءات السبعه المشهوره لان كان لها شهره عاليه جدا وما زالت، يعني حتى لو سمعت قراءه من القراءات السبعه واحد بيقول لك فلان الفلاني قرأ بكذا، فلو في السبعه نفسه لازم تدقق تشوف فيها الشروط الثلاثه دول. الكلام كتير النهارده، وبعدين المسائل كلها مسائل يعني ما فيش، كلها مسائل نظريه وعلميه. على ما اذكر العشره السبعه يعني ما فيهاش كلام، السبعه دي متواتره تواتر لا اي خلاف فيه، ومتصل بما فرق بين القراءات الاحرف، لا انتصار، ما قلنا الاحرف هي عباره عن اختلاف في النطق، والحرف دوة ممكن يقول حرف عاصم واقول قراءة عاصم معايا، ولكن اصل نقول الاحرف السبعة والقراءة، ما مثلا ما الفرق بين القراءات والقراءات السبعة؟ ان دي قراءات دي حاجة عامة، طب ما الفرق بين الاحرف والاحرف السبعة معايا؟ فالقراءات السبعة بخصص، الاحرف هو عبارة عن التغاير والتشكيل ممكن يقول لك قرأ بحرف، أو الخطبة كلها على بعضها يسميها حرف، يقول لك قرأ بحرف عاصم، يعني ايه حرف عاصم؟ يعني قراءة عاصم، فالمقصود بيها ان لا يقصد بيها ان هو حرف واحد، المقصود بيها ان هو ايه؟ قراءته وطريقته في القراءة فقط. هل يمكن الشيخ مجاز برأي أن يعلم رأي أخرى؟ ما يعني لازم يكون هو معلم، لازم يكون هو معلم. مش عارف أدرس كويس، يعني مش شرط الإجازة. هل دراسة الشاطبية تمكنت من تعلم أصول جذر رواية شيخنا؟ طبعا، مفتاح دراسة القراءات إنك تدرس الشاطبية. اللي يحفظ الشاطبية إن شاء الله كده يعني أمامه يعني باب القراءات إن شاء الله يكون مفتوحا، بالإضافة لبركة الشاطبية. الشاطبية فيها بركة، يعني كان الإمام الشاطبي يعني يطوف بالكعبة ويدعو لحافظيها. إن شاء الله أنت لو درست حفظت الشاطبية إن شاء الله سوف تجد هذه البركة، يعني موقن بهذا. ما القراءات المشهورة الثلاثة؟ ما تكلمناش عن القراءات العشرة السبعة، عارفهم طيب السبعة؟ اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي. لكن الثلاثة اللي هو قراءات أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. أنا بنتعلم يعني، فقط مثلا بيخشى ان هو يقرا بروايه او اي حاجه، لا انت في مجال التعليم، مجال التعليم اقرا كما تشاء، اجتهد وربنا يتقبل ان شاء الله. لو حبيت تكمل العشره لازم الضر والطيب. احسنت. الاسهام، قلنا يا شيخ الاسهام وطين الفضيلة، هل هذه القراءات ضمت كل اختلاف الأحرف؟ قلنا لا يستطيع أحد أن يلزم بهذا، مفيش حد يستطيع أن يقول أن الأحرف السبعة كما ما زالت موجودة بكليتها أبدا. 167 ولا 173 قراءة القرآن كده، تأكدين أن عدد أبيات الشاطبية كده تجي الآن في 173. هل هذه القراءات ضمت كل اختلاف الأحرف؟ لا، في هناك أوجه منسوخة كثيرة جدا ورفع منها ما رفع والله أعلم. السؤال اللي ممكن نسأله غير كده، يعني هل احنا مطالبون بحفظ كل القراءات الموجودة؟ هل احنا كمسلمين مطالبين ان احنا نحفظ كل ما ورد إلينا من القراءات، ولا يكفينا ان احنا نحتفظ كمسلمين برواية واحدة؟ ده خلاف برضه. ده خلاف بين العلماء. هل يمكن لشيخ مجاز في رواية أن يعلم رواية أخرى؟ والله ما الناس لا أدري يعني، ما أنت لابد يكون في اجتهاد ويكون في تعليم للناس، يعني مش هنسيب مش هنعرف نجاوب على السؤال ده. لكل شيء يعني لكل وضع ممكن إجابة يعني. نعم، يعني حتى يتمكن في هذه الرواية يعلمها كما يعلمش رواية بدون علم، عشان ما يلبسش على الناس. خلاص يا اخواني، ان شاء الله كده يا اخواني بقى يدونا اللينك بتاع المنتدى عشان ربنا يكرمنا كده، نحط فيه اسئله سهله ان شاء الله عليكم يعني. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعانكم الله ويسر لكم، وعلمنا الله وإياكم العلم النافع، ونفعنا به جميعا إن شاء الله. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.